Ja. Alles so. واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تعالى بالنسبه لبرنامج برنامجنا ان شاء الله نظرا لان الشيخ العبيد سفر غدا باذن الله تعالى الان سنقرا ان شاء الله ما تيسر من صحيح البخاري لغايه الساعه 8:10 نشوف ظروف المشايخ يعني اذا كان وقتهم يسمح ارادوا نزيد ساعه او ساعتين او حاجه اذا ما تيسرش نتوقف على الساعه 12 وكان المشايخ يريدون ان ياخذوا عطله غدا فقط بس يعني غدا من سفر الشيخ العبيد وايضا الشيخ عبد الرحمن نتوقف يعني غدا ونواصل ان شاء الله من يوم الجمعه ان شاء الله يوم الجمعه نواصل باذن الله نبدا في سنن ابي داود وبعدين يوم السبت والاحد ما تبقى لنا من صحيح البخاري الشيخ هو عنده دوره في المانيا يعني في فرانكفورت إن شاء الله في الساعة 3 نقرأ ما تبقى لنا من صحيح البخاري إن شاء الله يدخل معنا الشيخ على السيدي ويتابع معنا ونقرأ ما تبقى من صحيح البخاري يوم السبت والأحد إن شاء الله تعالى حتى نختمه بإذن الله.